والآب والابن والروح القدس الواحد آمين. نشكر الله على نعمته التي أعطاها لأبنائنا فريق الشهيد أبو فهم في تسجيل التسبحة التي هي لغة السمائيين. وفي الحقيقة أن التسبيح فيه تمجيد لاسم الله كقوله على لسان الوحي الإلهي ذبيحة التسبيح تمجدني، وهي لغتنا بل وظيفتنا في ملكوت السماوات. وكما علمنا السيد المسيح في الصلاة الربانية نقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لذلك فكما أن في السماء التسبيح كذلك أيضا على الأرض يكون التسبيح. لذلك الذي يسبح يدرب نفسه على الأرض على لغة وعمل السمائيين، غير أن التسبيح الذي يمجد الله ينعكس بالبركات على من يسبح الله. فلنتعلم التسبيح لكي يهبنا الله معها خيرات كثيرة، ولا سيما أن هذا الشريط فيه التسبيح باللغة العربية لخدمة الذين لا يعرفون اللغة القبطية. لذلك نشكر الفريق على تعبهم في إخراج هذا الشريط الذي يخدم الذين لا يعرفون القراءة باللغة القبطية. إلا الألحان التي من الأمانة يجب أن تلحن بلغتها القبطية. أليس نماس وسيوس وبتير وبنتو كراتور بنجات رياس أليس نماس بشوي سفنوت انتنقوم شو بنيمان. ليس لنا معين في شدائدنا وذقتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات. سبح رب القوة لكي يمدنا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا انسى عن عقولنا نوم الغفلة. أعطينا ربي يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة أبارك الرب يا عبيد الرب زوج صاصي في لانس روبي القائم في بيت الرب في ديار بيتي لأنا المجد لك يا محب البشر. بالليالي ارفع ايديكم الى فوق ايها القديسون باركوا الرب زوج صاصي في لانس روبي يباركك الرب من صيون الذي خلق السماء والارض المجد لك محب البشر. فتاد وسيلتي قدامك يا رب فقولك فهمني زوج صاصي في لانس روبي ليدخل ابتهالي امامك يا كلماتك احييني المجد لك يا محب البشر. تخفض شفتي الصوف اسمع علمتني حقوقك زوج صاصي في لانس روبي لساني يجيب اقوالك لان جميع وصاياك فيها حقنا المجد لك يا محب البشر. لتكن يدك لتخلصني لاني اشتهيت وصاياك زوج صاصي في لانس روبي اشتقت الى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاواتها المجد لك البشر. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني زوج صاصي في لانس روبي غلطت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى المجد لك يا محب البشر. زوج سبت ريكيوك أجي يمن بماتي زوج صاصي في لانس روبي الأنوى كل أنوى إلى دار الدهور أمين المجد لك يا محب البشر. المجد للأب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبدين كلها من سوكسا سيفيلانس روبي. المجد لك يا محب البشر الصالح المجد لأمك العذراء وجميع قديسيك. المجد لك يا محب البشر المجد لك أيها الوحيد أيها الثالوث المقدس ارحمنا سوكسا سيفيلانس روبي. يقوم الله وليتبدد جميع أعدائه وليعرف من قدام وجهه كل مغوضي اسمه القدوس سوكسا سيفيلانس روبي. وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ويرد فمي بتسليحتك. أمين إليك يا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبيحة الجديدة للرب وقالوا فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمكن. الفرس وراكبه طرحهما في البحر معيني وساتري صار لي خلاصا. هذا هو إلهي فأمجده إلى أبي فأرفعه. الرب مكسر الحروب الرب اسمه مركبة فرعون وكل قوته طرحهما في البحر. ركابا منتخبين ذي سلامهم في البحر الأحمر غطاهما الماء انغمسوا إلى العمق مثل الحجر. يمينك يا إلهي تمجدت بقواها يدك اليمنى يا إلهي أهلكت أعدائك. بكثرة مجدك سحقت الذين يقاوموننا أرسلت غضبا فأكلهم مثل الهاشم. وبروح غضبك وقف الماء وارتفعت المياه مثل السور وجمدت الأمواج في وسط البحر. قال العدو إني أسرع فأدرك وأقسم الغنائم وأشبيع نفسي وأقتل بسيفي ويدي تتسلط. أرسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى أسفل كالرصاص في مياه كثيرة. من يشبهك في الآلهة يا رب من يشبهك ممجدا في قديسك متعجبا منك بالمجد صانعا عجائب. مددت يمينك فابتلعتهم الأرض أديت شعبك بالحقيقة هذا الذي اخترته وقويته بتعزيتك إلى موضع راحة قدسك. سمعت الأمم وغضبات والمخاط أخذ سكان فلسطين. أسرع أولاد أدوم ورؤساء الموابين أخذتهم الرعدة. زاب كل سكان كنعان وأتت عليهم الرعدة والخوف. بكثرة سعيدك فليصيروا كالحجر حتى يكتشفوك رب حتى يكتشفوك هذا الذي ابتليته. أدخلهم وأغرسهم على جبل ميراثك وفي مسكنك المعد هذا الذي صنعته يا رب. موضعك المقدس يا رب الذي أعددته يدك يا رب تملك منذ الأزل والآن وإلى الأبد. لأنه قد دخل إلى البحر خائن فرعون ومركبته وفرسانه. وجمعهم بماء البحر. أما بنو إسرائيل فكانوا يمشون على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبي أختارون الدف بيديها وخرج في إسرها جميع النسوة بالدفوف والتسابيح. بدأت مريم في مقدمتهن تقول فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. الفرس وركاب الفرس طرحوا ما في البحر فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. Oh, yeah. ومن اليكر يا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. اشكر الرب لأنه صالح وخير الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. اشكر إله الآلهة أرباب الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. الذي خلق السماوات بفهم الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. الذي ثبت الأرض على المياه الليل خلق نيرين عظيمين وحده الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. الشمس لحكم النهار الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. القمر والنجوم لحكم الليل الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب المصريين مع أفكارهم الليل يا أخرج إسرائيل من وسطهم الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. بيد عزيزة وزراع عالية الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. الذي شق البحر الأحمر إلى أقسام الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. وجزى إسرائيل في وسطه الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. وطرح فرعون مع قوته في البحر الأحمر الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. الذي أخرج شعبه إلى البرية الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. الذي أخرج ماء من صخرة صماء الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. الذي ضرب ملوك العظماء الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. وقتل ملوكا عجيبين الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. سيح ملك الأموريين شان الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. أعطى أرضهم ميراثا الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. ميراث العبد إسرائيل الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. في طلع نظرنا الرب الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. خلصنا من أيدي أعدائنا الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. الذي يعطي طعاما لكل جسد حي الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. أحمد إله السماء الليل يا لأن إلى الأبد رحمته. أحمد رب الأرض لأنه طيب وصالح اخر زان الكوكبان العظيمان الشمس والقمر جعلهما ينيران في الفلك أخرج الرياح من خباياها نفخ في الأشجار حتى أنبتت أمطر مطرا شعبه في البرية صنع الإنسان كشبهه وصورته لكي يباركه فلنسبحه ونرفع اسمه ونشكره لأن رحمته كائنة إلى الأبد من الياك رياليسون كرياليسون كرياليسون مبارك أنت أيها الرب إلى أبانا ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد مبارك اسم مجدك القدوس ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد مبارك أنت في هيكل مجدك المقدس ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد مبارك أنت أيها الناظر إلى الأعماق الجالس على الشاروبين ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد مبارك أنت على عرش ملكك ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد مبارك أنت في فلك السماء ومتزايد بركة ومتزايد علوا إلى الأبد بارك الرب يا جميع أعمال الرب سبحي وزيدي علوا إلى الأبد بارك الرب أيتها السماوات سبحي وزيدي علوا إلى الأبد بارك الرب يا جميع ملائكة الرب سبحوا وزيدوا علوا إلى الأبد بارك الرب يا جميع الأنبياء الذي فوق السماء سبحي وزيدي علوا إلى الأبد بارك الرب يا جميع قوات الرب سبحي وزيدي علوا إلى الأبد بارك الرب أيتها الشمس الشمس والقمر سبحا وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب يا سائر نجوم السماء سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الأمطار مع الأنداء سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها السحب والرياح سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب يا جميع الأرواح سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها النار والحرارة سبحا وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيها البرد والحر سبحا وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيها الأوي والأنداء سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الليالي والأيام سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيها النور والظلمة سبحا وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيها البرد والصقيع سبحا وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيها الجارد والسلم سبحا وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الكرب والسحب سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الأرض كلها سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الجبال والأكام سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب يا جميع ما ينبت على وجه الأرض سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الينابيع سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها البحر والأنهار سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الحيتان وجميع ما في المياه سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب يا جميع طيور السماء سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب أيتها الوحوش والبهائم سبحي وزد علوا إلى الأبد. بارك الرب يا بني البشر واسجدوا للرب سبحوا وزدوا علوا إلى الأبد. بارك الرب يا إسرائيل سبحوا وزدوا علوا إلى الأبد. بارك الرب يا كهنة الرب سبحوا وزدوا علوا إلى الأبد. بارك الرب يا عبيد الرب سبحوا وزدوا علوا إلى الأبد. بارك الرب يا أرواح الصديقين سبحوا وزدوا علوا إلى الأبد. بارك الرب أيها القديسون والمتواضع القلوب سبحوا وزدوا علوا إلى الأبد. بارك الرب يا حنان يا وعذر يا ميصائيل سبحوا وزدوا علوا إلى الأبد. بارك الرب يا عبيد الرب إلى آبائنا سبحوا وزدوا علوا إلى الأبد. رتلوا للذي صلب أجل إلهك ناسيا المانح الإحسان هلم إلينا يا حنان يا مسير أريه وشاف يا عظاني يا الغيور عشية وبكرة والظاهرة أعطي مجدا لهو تسالس مسير أريه وشاف والقمر والنجوم تسهروا أريحوا أجاز وأيضا أيتها الأمطار والأندام امتحي مخلصنا لأنه هو أيام طايدة والنور والظلمة والغروب قائلتنا المجد لك يا محيط البشر مسئر أريه وتشاس أياتها الأشجار وجميع ما ينبت في القلب وكل ما يتحرك في المياه والجبال والغيب تسئر أريه وتشاف وأيضا سبحي بغير فتور الرب مالك الملوك أيتها البحار والأنهار تسئر أريه وتشاف هكذا نحن إذ ننظر إليه عمانوئيل تسهروا أريه أكثره وليس وديناه تسئر أريه وشاس أسرع بحرس عظيم يا أطقياء الرب وكل الطبائع التي صنعها تسئر أريه وشاس ونياحا أعطينا كلنا بغير انقطاع لنقول بتمتع فسئر أريق شاس كذلك عبدك المسكين صاركيس اجعله بغير دينونة ليقول مع Yeah. يا جميع الشعوب والقبائل ولغات الألسن سبحوه ومجدوه وزدوه علوا إلى الأبد اطلبوا من الرب علما أيها الثلاثة فتيال القديسين صدرك وميثاق وابدناه ليغفر لنا خطايانا. سيدتنا كلنا ولدة ليلى مريم أم مخلصنا يغفر لنا خطايانا بنا يا رئيسي الملائكة الطائرين ميخائيل وغبريال يغفر لنا خطايانا عافينا يا رئيسي الملائكة الطاهرين رافائيل وسوريال يغفر لنا خطايانا اشفعوا فينا يا رؤساء الملائكة الأطهر صدقيل وسراطيل وانانيال يغفر لنا خطايانا اشفعي فينا ايتها الكراسي والارب بالقوة والشرطيم والسرافيم يغفر لنا خطايانا اشفعوا فينا ايها الاربعة الحولات غير المتجسدين الفردان الملتهبين نارا يغفر لنا خطايانا اشفعوا فينا يا كهنات الحق الأربعة والعشرين قسيسا يغفر لنا خطايانا اشفعوا فينا يوانا ساكن الملائكية والطغمات السمائية يغفر لنا خطايانا عنا يا سادات الآباء البطاريقة إبراهيم وإسحاق ويعقوب يغفر لنا خطايانا اطلب من الرب عنا أيها الرجل الكامل البرق مخ السليم يغفر لنا خطايانا يا الله يا إيه الميزون يغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا يا موسى رئيس الأنبياء وأسعيا وأرميا ليغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا يا داود المرتل وحزقيا وضانيا ليغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا يوقن وحنا ويوسف السن وصديق ايوب يوسف ونيقوديموس ليغفر لنا خطايانا. من الرب عنا يا ملكي صادق وهارون وزكريا وسمعان ليغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا يا صفوف الأنبياء والأبرار والصديقين ليغفر لنا خطايانا. اشفع فينا ايها السابق الصابر يوحنا المعمدا ليغفر لنا خطايانا. اشفعوا فينا ايها المئة والاربعة والاربعين الفا والبتول الانجيلي ليغفر لنا خطايانا. من الرب عنا يا ساداتنا باقي الرسل وبقية التلاميذ ليغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا يا رئيس الشماميس المباراة استيفانوس شهيد الأموال ليغفر لنا خطايانا. رب عنا ايها الناظر الالهي الانجيلي مرقس الرسول ليغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا ايها الشهيد المجاهد سيد الملك اورجيوس ليغفر لنا خطايانا. رب عنا يا سيودوروس وسيودوروس ولوانديوس وبني كاروس ليغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا يا كلوبات المرقوريوس وبامينا وباب الطور ليغفر لنا خطايانا. رب عنا يا سيد كلوديوس وسيقودوروس وأبا سخيرون وأبا إسحاق ليغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا يا وسيليديس وأوسابيوس ومقاريوس وفيلوثاوس ليغفر لنا خطايانا. نعظمك مع المرتل داود قائلي من تهوى الكاهن إلى الأبد على بقص ملشي صدى. اطلب من الرب عنا يا بن القديس البطريرك أنبا شنود رئيس الكهنة ليغفر لنا خطايانا. Thank you. عمل الياكريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون سبح الرب من السماء سبحوه في العالي سبحوا يا جميع ملائكته هللويا سبحوا يا جميع جنوده سبحي هيئتها الشمس والقمر هللويا سبحي يا جميع كواكب النور سبحي يا سماء سبح جميع اسم الرب هللويا لأنه قال فكانت وأمر فخلقت هللويا أقامها إلى الأبد وإلى أبد الأبد وضع لها أمرا فلن تتجاوزه هللويا سبح الرب الأرضي هيئتها الدنانير وجميع الأعماق هللويا النار والبرد والسلجين والجارد والريح العاصفة الصانعة كلماته الجبال العالية وجميع علاك هللويا الأشجار المثمرة وكل الأرضي شوى كل البهائم هللويا الهواء وكل الطيور ذات الأجنحة ملوك الأرض وكل الشعوب هللويا الرؤساء وكل حكام الأرض الشبان والعصارى هللويا الشيوخ وجميع سبحوا جميعا اسم الرب هللويا لأنه قد تعالى اسمه وحده شكره كائن على الأرض وفي السماء هللويا ويرفع قرن شعبه صبحا لجميع قديسيه هللويا بني إسرائيل الشعب القارب هللويا هللويا هللويا انشدوا للرب نشيدا جديدا هللويا لأن تسبيحته في بيعات القديسين فليفرح إسرائيل بخالقه هللويا وبنو صيون سبحوا اسمه القدوس بصفنا هللويا بدف ومزمار فليرتل له لأن الرب يصر بشعبه هللويا يعلي الهدى بالخلاص يفتخر القديسون بمجدنا هللويا ويتهللون على مضاجعهم علي الله في حناجرهم هللويا وسيوف ذات حد في ايديهم ليصنعوا نقمة في الامم هللويا وتوبيخا في الشعوب يصنعوا بهم حكما مكتوبا هللويا هذا المجد كائن في جميع قديسي هللويا هللويا هللويا في جميع قديسيها الليل يا سبحوه في جلال قوته الليل يا سبحوه على مقدرته الليل يا سبحوه ككسرة عظمته الليل يا سبحوه بصوت صفوف الليل يا سبحوه بأوتار وأرغون الليل يا سبحوه بسموج حسنات الصوت الليل يا سبحوه بسموج التالين الليل يا نيب مرو اسمو تيرو افران من شويس بن نوتي الليل يا سكسة بدري Hallelujah.